أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم، وهي في البداية إن شاء الله تعالى ستكون لطلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه في مادة القواعد الفقهية. فبإذن الله تعالى يعني على حتى يتهيأ الطلاب ونبدأ في متابعة المحاضرة، بإذن الله تعالى يعني نبدأ في فتح الكتاب ومتابعة الشرح بإذن الله تعالى. بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم كتاب التطبيقات الفقهية، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة، يا حبذا أنهم يستعينوا بالمكتبة الشاملة. طبعا الكتاب اسمه القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة للشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي. القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الدكتور محمد الزحيلي. حتى يجتمع الطلاب ويخبرونا بحضورهم بإذن الله تعالى. يعني أرجو إذا كان الإخوة شافوا البث المباشر، خلاص الآن يعني تبين لي أنه بدأ الإخوة على البث المباشر، يعني الآن يسمعونني. الأخ سعيد عبد الرشيد والأخ عبد الرحيم شاه والأخوات سناء ويمنى. طيب، في انتظار يعني اجتماع الطلاب وبإذن الله تعالى حتى نبدأ بإذن الله تعالى. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. كنا قد شرحنا في المحاضرة السابقة قاعدة الولاية، وذكرنا أن الولاية العامة تقدم على الولاية، أن الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة، أليس كذلك؟ ذكرنا في محاضرة الأسبوع الماضي في مادة القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية، ذكرنا قاعدة بعنوان الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة. اليوم نتناول قاعدة جديدة بحول الله وقوته، فأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. طيب، نبدأ الآن بركة الله الآن اجتمع لدينا عدد 10 من الطلاب، نبدأ بإذن الله تعالى البث المباشر في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. في صفحة 1068، في صفحة 1068، والقاعدة 319، قاعدة بعنوان الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا. طبعا في هذه القاعدة نحتاج إلى توضيح القاعدة، ونحتاج إلى العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، وهو تطبيقات القاعدة. وقاعدة صغيرة ومختصرة لكنها مهمة. طيب، توضيح هذه القاعدة، توضيح هذه القاعدة، إذا ارتد شخص عن الإسلام، يعني القاعدة تقول الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا. توضيح هذه القاعدة نقول إذا ارتد شخص عن الإسلام فيستحق القتل وتزول أهليته عن أمواله، وقال أبو حنيفة يزول ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا على عودته أو قتله، وعندهما لا يزول ملكه ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب. طبعا معنى كما عندهما المقصود بذلك القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، يعني الصاحبان، صاحب الإمام أبو حنيفة رحمهم الله. يقول ذهب أبو حنيفة إلى أنه يزول ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا على عودته أو قتله، وعندهما لا يزول ملكه ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب، ويترتب على الاختلاف نتائج وله مسائل. إذن هناك اختلاف بين السادة الحنفية حول هذه القاعدة، فيرى الإمام أبو حنيفة بأنه يزول ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا على عودته للإسلام أو يقتل، وعند الصاحبان لا يزول ملكه ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب. طيب، نذهب الآن إلى التطبيقات، تطبيقات القاعدة. التطبيق الأول، إن المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثا لورثته عند أبي حنيفة. إن المال المكتسب في حال إسلامه، في حال إسلام هذا المرتد، يعني هذا المرتد قبل أن يرتد عن الإسلام كان مسلما واكتسب الكثير من الأموال، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثا لورثته عند أبي حنيفة، لأنه بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته، يعني زالت يده عنها وتحولت هذه اليد إلى أبنائه، فتنتقل الأعيان المملوكة إلى ورثته لأنه ارتد عن الإسلام، فحصل توريث المسلمين من المسلم، والمكتسب في حال ردته يكون فيئا، وهي الأموال المكتسبة من الحربي، الفيء، الأموال التي غنمها المسلمون من الحربي. قال الإمام لأن الردة عن الإسلام أزالت العصمة عن دمه. طبعا للحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يرى الإمام أبو حنيفة أن هذه الأموال التي تركها المرتد تكون لورثته، فما اكتسبه حال إسلامه أخذوها بحكم إسلامه، وما تركه بعد ردته عن الإسلام فهذه تعتبر أموال فيء. والتعليل لهذا الحكم قالوا لأن الردة أزالت العصمة عن دمه، فكذلك العصمة عن ماله، وعندهما أي عند الصاحبان قالوا قال المالان جميعا لورثته. وأنا أعتقد أن هذه الآراء فيها تيسير كبير جدا عند الصاحبان القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. المالان سواء كان المال قبل ردته وهو حال إسلامه، والمال الآخر الذي اكتسبه بعد ردته عن الإسلام، قال المالان جميعا لورثته، لأن القاضي لم يقضي بلحوقه بدار الحرب، العبرة بحكم القاضي وليس بمجرد اجتهاد أحد الناس، وهذا رأي وجيه، فإن كثيرا من العامة يتسرعون، والأصل ألا يتسرع العامي بالحكم على الشيء إلا أن يقضي القاضي، لأن قضاء القاضي يحتاج إلى اجتهاد. الأصل في القاضي أنه فقيه ومجتهد، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر على مجرد اجتهاده. قالوا فلم يزل ملكه عنه، لماذا؟ لأن القاضي لم يقضي بالحق بدار الحرب. طبعا الدور داران، دار إسلام ودار حرب. دار الإسلام هي التي ترفع فيها شعائر الإسلام ويحكم فيها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودار الحرب هي التي يعني يغلب فيها يعني شريعة غير المسلمين كالكفار الأصليين أهل الكتاب النصارى واليهود. وعند الإمام الشافعي قال المالان جميعا لبيت المال، يعني انظروا إلى الفرق. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذه الأموال تكون موقوفة حتى يعود إلى الإسلام، فإن عاد إلى الإسلام رجعت له، وإن لم يعد إلى الإسلام كانت لورثته. والصاحبان يرون أن هذا المال يتحول للورثة بشرط أن يلحق المرتد بدار الحرب، واضح؟ أما الإمام الشافعي فيرى أن المالان جميعا، وهو المال المكتسب قبل في حال إسلامي قبل الردة، والمال المكتسب بعد ردته عن الإسلام، المالان جميعا يذهب إلى بيت مال المسلمين، يحرم منها الورثة. الأخ يسأل عن رقم الصفحة 1098. الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس ردة زوالا موقفا، لا يزال الحديث مطلا حول القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية، القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية، صفحة 1098 من كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيل. التطبيق الثاني في هذه القاعدة، إذا قتل المرتد إنسانا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه، إذا قتل المرتد إنسانا بالخطأ وله مال، هذا المرتد له مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته، فتجب الدية عند أبي حنيفة في المال، فتجب الدية عند أبي حنيفة في المال الذي اكتسبه في حال إسلامه، في رواية الجامع الصغير. طبعا تعرفون ان المذهب الحنفي له 6 كتب رئيسية، ومن وهذه 6 كتب جمعها الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فهو الذي وثق مذهب الإمام أبو حنيفة. وهذه الكتب تسمى كتب ظاهر الرواية. من هذه الكتب أيها الأحبة الجامع الصغير، عندنا الجامعين، الجامع الكبير والجامع الصغير، عندنا المبسوط، هذه اسمها كتب ظاهر الرواية. فهنا في هذه المسألة إذا قتل المرتد إنسانا بالخطأ وأمنوا نكتبه في حال إسلامه وأمنوا نكتبه في حريته، قال الإمام تجدت النبي حنيفة المال الذي اكتسبه في حال إسلامه. في رواية الجامع الصغير وفي الرواية الأخرى تجب الدية في المال المكتسب في حال ردته، لأن الكسب الذي كان حاصلا في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع زوال. وعندهما عند من؟ أجيبوني، عند من؟ وعندهما حينما نقول قال أبو حنيفة كذا ثم نقول وقال كذا أو نقول وعندهما كذا، فالمراد بهما من؟ أجيبوني. فالمراد بهما محمد الإمام القاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن كما قالت الأخت يمنى، القاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الصاحبان. قال وعندهما يجب في المالين جميعا، هذه الدية تجب في المالين جميعا، المكتسب قبل ردتي عن الإسلام والمكتسب بعد ردته عن الإسلام. هذا المراد بكلمة المالان. قال لأن حقه باق على ملكه. ليش باق على ملكه؟ ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب. إذا لحق المرتد بدار الحرب فقد سقطت هذه الأموال للورثة عند أبي حنيفة والصاحبان، وعند الشافعي ترد لبيت المال. نعود إلى ما كنا نقول، التطبيق الثالث إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة. العقود تشمل عقد البيع، عقد الإجارة إلى آخر ذلك. إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة لأنه زال ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا، لأن العقد إما أن يكون عقدا موقوفا أو عقدا نافذا، وهذه قضية مهمة جدا في عقد البيع. العقد إما أن يكون عقدا نافذا تترتب عليه آثاره من نقل الملكية، وإما أن يكون عقدا موقوفا. فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن عقود المرتد موقوفة عنده لأنه زال ملكه بنفس الردة زوالا موقوفا، فوقفت عقوده بحسب توقف ملكه. وعندهما أي عند الصاحبان لا تتوقف، لأن ملكه لم يزل ما لم يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب. بهذا تكون قد انتهت القاعدة. القاعدة مرة أخرى يا إخواني ويا أخواتي، تقول: الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا. لأنكم كما تعلمون عندنا دليل على هذه القاعدة، وهو أن الكافر لا يرث المسلم ولا يرث المسلم الكافر. من الذي روى هذا الحديث؟ أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر. بذلك تكون قد انتهت القاعدة الأولى من درس هذا اليوم، وندخل الآن إلى قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، نبدأ الآن بإذن الله تعالى على بركة الله، ومع قاعدة أخرى أرى أنها من الأهمية العظيمة بمكان، فانتبهوا معي بارك الله فيكم. القاعدة هي في صفحة رقم 747، القاعدة هي في صفحة 747، وهي بعنوان: المشغول لا يشغل. القاعدة الفقهية التي تقول: المشغول لا يشغل. طبعا هذه القاعدة هي مشهورة عند السادة الشافعية، يعني فقهاء السادة الشافعية اشتهرت هذه القاعدة عندهم، وهي فهي من القواعد الكلية في مذهب السادة الشافعية، وهي القاعدة 191 في كتاب التطبيق، في كتاب القواعد الفقهية للزحيلي. طبعا هذه القاعدة لها ألفاظ أخرى وتعبيرات أخرى، منها: شغل المشغول لا يجوز. كذلك نحتاج إلى توضيح وتعريف بهذه القاعدة، قاعدة المشغول لا يشغل. التوضيح: إن العين أو الشيء المشغول بحكم، أي الذي يتعلق به حكم شرعي، لا يقبل أن يرد عليه حكم آخر من جنسه، أو يتنافى مع الأول، لأن المحل لا يحتمل حكمين من جنس واحد. يعني تخيلوا، أعطيكم الآن مثال في الزواج: لو أن امرأة متزوجة على ذمة رجل زواجا شرعيا مستوفي الشروط والأحكام والأركان، فهل يجوز لهذه المرأة أن تزوج نفسها أو أن يزوجها وليها من زوج آخر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، عين مستأجرة لشخص ما لزيد، فلا يجوز لعمر أن يستأجر نفس الدار. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. العين المبيعة لا يجوز لزيد أن يشتريها طالما أنها بيعت لعمر، وهكذا. فالمشغول لا يشغل. فنقول إن العين، سواء كانت العين المبيعة أو العين المستأجرة أو العين المرهونة، إن العين أو الشيء المشغول بحكم، سواء كان هذا الحكم حكم بيع أو شراء أو هبة أو عطية أو إرث، إن العين أو الشيء المشغول بحكم، أي الذي يتعلق به حكم شرعي، لا يقبل أن يرد عليه حكم آخر من جنسه، أو يتنافى مع الأول. يعني هي بيعت، فلا يجوز أن نفس البائع يهبها لشخص أو يعطيها إياه عطية أو يؤجرها. خلاص هذه العين أصبحت مشغولة بالبيع، فالواجب أن تنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري، لأن المحل لا يحتمل حكمين من جنس واحد. فإذا بيعت لزيد فلا يجوز أن تباع لعمرو. واضح؟ قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان، إيراد العقد على العقد يعني عقدان في عقد، أو دخول عقد على عقد، دخول عقد جديد على عقد قديم. قال: واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان، أحدهما أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه، فهو إبطال للأول إن صدر من البائع، كما لو باع المبيع في زمن الخيار أو أجره. هذا المثال الأول، كما لو باع المبيع أي العين المبيعة في زمن الخيار، يعني مثلا قال له: يا فلان سأشتري منك هذه السلعة، أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، خيار الرد بالعيب مثلا أو خيار المجلس، أو أجره. فلا يجوز له أن يؤجره، أن يؤجر العين المبيعة، أو أن يعتقه إذا كان عبدا، فهو فسخ أو إمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض. الثاني أن يكون بعد لزومه، يعني العقد أحيانا يكون عقد لازم أو عقد جائز. يعني مثلا لو افترضنا أنه اشترط المشتري على البائع الخيار، أن يكون له الخيار 3 أيام، فيعتبر في هذه الحالة عقد جائز ولا عقد لازم؟ إذا قلنا أنه عقد لازم يبقى ليس له الخيار، وإذا قلنا أنه عقد جائز فيكون له الخيار. واضح؟ الأول أن يكون مع غير العاقد الأول. يعني مثلا تخيلوا أن زيد اشترى السيارة اللي هي العين المبيعة، ثم جاء عمرو وهو عاقد آخر، فإن كان فيه إبطال لحق الأول لغى، كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن، أو أجرها مدة يحل الدين قبلها، وإن لم يكن فيها إبطال للأول صح، كما لو أجر داره ثم باعها لآخر، فإنه يصح، لأن مورد البيع العين ومورد الإجارة المنفعة. خلي بالك إن العين المبيعة، يعني مثلا يبيع دار، الدار هذه عبارة عن جدران وسقف ومساحة أرض، لكن عندك إجارة، فالعقد في الإجارات دائما يكون على المنافع، والعقد في البيع يكون على الأعيان. واضح يا جماعة؟ العقد في الإجارة يكون على منفعة الدار أو منفعة الشقة أو منفعة البيت، العقود في الإجارات تكون على المنافع، منفعة البيت وليس أصل الدار. أما العقود في البيع تكون على الدار بأكملها، بأرضها وسقفها وطبوقها، كل ما فيها. واضح؟ الثاني أن يكون مع العاقد الأول، فإن اختلف المورد صح قطعا، كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر صح، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها، فإنه يصح وينفسخ نكاح. واضح؟ هيا بنا الآن إلى التطبيقات، تطبيقات هذه القاعدة. واحد، لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد. لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز، هذا طبعا في عقد الرهن. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. ثانيا، لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى. لشغاله بالرمي والمبيت. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. يعني رجل الآن واجب عليه أن من مناسك الحج أن يبيت بمنى ثلاثا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فهو مشغول بالمبيت بمنى من أجل أن يقوم برمي الجمار، فلا يجوز له أن يذهب للعمرة، لأن مسافة طويلة بين أرض منى وبين مكة وبين الحرم الذي فيه الكعبة المشرفة، مسافة طويلة، فلا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف في منى، للعاكف بمنى أي بأرض منى، لاشتغاله بالرمي، رمي الجمرة العقبة، رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، والمبيت بمنى، لأن المشغول لا يشغل. ثلاثة، لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد، كما لو رهن داره ثم أجرها من غير المرتهن. لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد، يعني هذه الدار مرهونة، فلا يجوز له أن يؤجرها من غير المرتهن. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة، وهذه القاعدة بعنوان النفل أوسع من الفرض، في صفحة 751. في صفحة 751 النفل أوسع من الفرض. التوضيح: النفل هو المندوب الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا معنى النفل. وأما تعريف الفرض فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو الأهم، ولذلك يشترط فيه ما لا يشترط في النفل، وتجب به بعض الأحكام التي لا تجب في مثيله من النفل. إذن القاعدة عندنا يا إخواني ويا أخواتي، النفل أوسع من الفرض. طيب، نريد تطبيقات على هذه القاعدة. أولا، لا يجب القيام في صلاة النفل، وتصح صلاة النفل مع القعود ولو بدون عذر. وأما في الفرض فلا يصح إلا بالقيام، ويجب فيه القيام إلا لعذر. وضحت هذه المسألة؟ لماذا؟ لأن القاعدة تقول النفل أوسع من الفرض، فيسقط القيام في صلاة النفل، ولا يصح الفرض إلا بالقيام مع القدرة إلا عند العذر. ومن تطبيقات هذه القاعدة: لا يجب الاستقبال في صلاة النفل في السفر. لا يجب الاستقبال أي استقبال القبلة. لا يجب الاستقبال في صلاة النفل في السفر، ويجب في الفرض في السفر. إذن استقبال القبلة يسقط عند النفل، عند صلاة النفل، ويجب استقبال القبلة عند الفرض. هذه من تطبيقات القاعدة. النفل أوسع من الفرض. ثالثا، لا يجب تجديد الاجتهاد في القبلة عند صلاة النفل أكثر من مرة، ويجب تجديد الاجتهاد عن كل فرض. كنا قلنا قديما يا إخواني ويا أخواتي أنه يجب على المسلم استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهذا يكون بالسؤال عنها، يسأل أهل الخبرة أين اتجاه القبلة، أو يكون معه بوصلة إلى غير ذلك. فإذا لم يجد من يرشده، كان في الصحراء مثلا، الصفحة يا شيخ صفحة رقم 751، صفحة 751. نحن الآن في رقم 3 في التطبيقات، فقلنا أن استقبال القبلة يحتاج إلى اجتهاد من المصلي لمن هو أهل للاجتهاد، وهذا في الفرض دون النفل. في النفل لا يحتاج إلى أكثر من اجتهاد. رابعا، لا يجب تكرير أو تكرار التيمم عند أداء نفل آخر، لا يجب تكرير أو تكرار التيمم عند أداء نفل آخر، ويجب تكراره لكل فرض. طبعا هذه المسألة محل خلاف، والراجح منها أن لكل فرض أن يتيمم لكل فرض، واضح؟ وفي كل فرض يصلي معه رواتبه، يصلي معه السنن الراتبة لهذا الفرض، واضح؟ بخلاف المسافر، فالمسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. أما المقيم الذي فقد الماء لعذر، يعني في هذه الحالة يصلي، يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة مفروضة، يتيمم لكل صلاة مفروضة، مفروضة. خامسا، لا يجب تبييت النية في صيام النفل من الليل، وتصح بعد الفجر، النية تصح بعد الفجر وبعد طلوع الشمس حتى قبل زوال الشمس عن كبد السماء، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر. واضح الآن يا إخواني وأخواتي؟ هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، أن النفل أوسع من الفرض. سادسا، لا يلزم النفل بالشروع فيه، ويجوز تركه بعد الشروع فيه، ولا يجب إتمامه. أما الفرض فيلزم بالشروع فيه، ولا يجوز تركه بدون عذر، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إخواني الكرام، هذه المسألة لها تطبيقات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان المتطوع بصوم النوافل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر لا يحتاج إلى تبييت النية. أما في صيام الفرض فلا صلاة لمن لم يبيت النية من الليل، وهذه من التطبيقات الجيدة والرائعة لهذه الأمور. لكن عندنا استثناءات لهذه القاعدة، عندنا استثناءات لهذه القاعدة. يقول: قد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة: ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وله صور، ومنها وجوب الفرض على فاقد الطهورين ولا يجوز له النفل. وجوب الفرض على فاقد الطهورين، طبعا مسألة فاقد الطهورين تعرفونها، كنت قد شرحتها لكم من قبل، وهي أنه فقد الماء وفقد التراب، كالمحبوس المقيد، المحبوس المقيد يحدث معه هذا. فهذا يجوز له أن يصلي الفرض ولا يجوز له النفل. ثانيا، العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط ولا يصلي النفل، واضح؟ لأنكم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة بلباس طاهر، وأحيانا المسلم يعرض للبلاء فلا يجد ثوبا طاهرا يستر به عورته، ففي هذه الحالة يصلي جالسا، ويعني عند السادة الشافعية يصلي على هذا الوضع الفرض فقط دون نفل. من استثناءات هذه القاعدة أيضا الجنب الذي لم يجد الطهورين وهم الماء والتراب، لا يقرأ غير الفاتحة، تجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل. واضح؟ إذن يا إخواني وأخواتي نقف عند هذا الحد إن شاء الله من ذكر هذه القواعد. وأنا يعني كلفت الأستاذة المشرفة بجمع هذه القواعد لأنها منثورة في كتاب القواعد الفقهية للزحيلي، ويعني كلفت الأخت الفاضلة الأستاذة المشرفة معي بجمع هذه القواعد من هذا الكتاب، وهو متوفر على المكتبة الشاملة بصيغة وورد. ويا حبذا لو تتابعون على الموقع أو على مجموعة طلاب الدراسات العليا تتابعون هذه القواعد بصيغة وورد وحتى تسهل عليكم الإجابة. والآن نعطي سؤال المحاضرة. طبعا القاعدة الأولى التي شرحناها اليوم كانت عن إيش؟ عن أي شيء كانت القاعدة الأولى؟ قاعدة المرتد. قاعدة المرتد. أنا ألاحظ أن التجاوب سريع، التجاوب ضعيف، التجاوب ضعيف. طيب الصوت ينقطع، ربما يكون من عندكم، لأن عندي قاعدة المرتد هذا، أن أموال المرتد موقوفة. أيوة، هنا أريد منك توضيح هذه القاعدة وتعريف هذه القاعدة، وأريد منك ثلاث تطبيقات على هذه القاعدة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن قاعدة النفل أوسع من الفرض، ما دليل هذه القاعدة وما هو تعريفها، واذكر ثلاث تطبيقات وثلاث استثناءات. وأشكركم على حسن استماعكم وعلى تفاعلكم، وأرى الآن 24 طالب وطالبة معي في قاعة المحاضرات. قبل أن أنهي اللقاء، الآن طبعا ينتظرني طلاب الدكتوراه لأشرح مادة الأحكام، دراسات متقدمة في أحاديث الأحكام، ونحن نشرح من كتاب تيسير العلام. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبدالله البسام، وقد سجلت المحاضرة لطلاب أكاديمية التبيان، وبإذن الله الأستاذة المشرفة تضع رابط المحاضرة وفيها السؤال، سؤال المحاضرة في نهاية المحاضرة اختصارا للوقت بإذن الله تعالى. أرجو أن يكون الكلام واضح. الآن الأخت الأستاذة المشرفة ستضع رابط محاضرة طلاب الدكتوراه من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ستضعه في الجروب، والجميع طلاب الدكتوراه الذين والإخوة والأخوات الذين يحضرون معنا في دورة شرح كتاب تيسير العلام يستمعون إلى المحاضرة ومدتها 38 دقيقة، فبإذن الله يستفيدون منها. وأكتفي بهذا المقدار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.